جمل جمل جمل يصبر على العطش جمل جمل جمل سفينة الصحراء ولا يتعب بالحر ما يشرب يمشي ولا يتعب بالحر ما يشرب جمل جمل جمل يصبر على العطش جمل جمل جمل ما أطول قدامه جمل جمل جمل فوق في سنامه جمل جمل جمل ما أطول قدامه يمشي على الرمل يا ويشيل الحمل يمشي على الرمل يا ويشيل الحمل جمل جمل جمل يصبر على العطش جمل جمل يصبر على العطش سفينة الصحراء جمل جمل جمل فوق هالنار كبنا جمل جمل جمل نمشي ولا تعبنا جمل جمل جمل فوق هالنار كبنا جمل جمل جمل نمشي ولا تعبنا حنا نحب وايد والله بعد يحبنا حنا نحب وايد والله بعد يحبنا جمل جمل جمل يصبر على العطش جمل جمل تيونسكيتس على يوتيوب واضغط على زر الاشتراك ليصلك كل جديد.